بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ويدخلهم جنات اجعل مسؤول الجنة ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يكرمك، ربنا يعزك. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة يقولون ربنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا صدق الله العظيم.